فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. طبعا هنا عندنا دليل عموم على تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ده دليل من القرآن على تحريم أكل الميتة. هنا الحديث بتاع ابن عمر اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بيستثنى من العموم ده اللي هو تحريم كل الميتة ميتتين، الجراد والايه والحوت، بان هما حلال لينا اكلهم، الجراد والحوت، سواء بقى كانوا يعني الجراد ده هتاكليه بقى حي ميتة، الحوت ده طبعا اللي هو بيتوجد في البحر، ومعاكي كمان حديث اللي خدناه قبل كده لأبو هريرة على البحر والطهور مقول حل ميتته، يبقى إذن الجراد حتى لو كان ميتة يحل لنا أكله، وجميع أنواع الميتة بتاعة البحر كل ما يوجد في البحر فهو حل لنا أكله، وحلت لنا ميتتين، ميتة الجراد وميتة البحر، سواء بقى انت الجراد او الاسماك بوجه عام او بقى الحوت اي حاجة، كابوريا، كلب البحر، سبع البحر، دولفين البحر، كل اللي موجود فيه بيعيش في البحر كل ده يحل لنا اكله، سواء بقى طبختي او ما طبختهوش، لان خدي بالك في بعض الشعوب انواع كده من الاسماك بايه ومن غير ما يطبخوها بيقطعوها بيحط عليها توابل وبتتاكل، مفيش مشكله خالص فيها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عممها، احلت لنا ميتتان باي طريقه بقى، سواء انت طبختيها او لم تطبخ. ده بالنسبه للجراد وكل ما يوجد في البحر. طيب ايه الدمان اللي هم يحل لنا اكلهم؟ طبعا انتوا عارفين ان نهى النبي عن شرب الدماء بوجه عام، ولكن في دمين حلال ان احنا ناكلهم اللي هم الطحال والكبد. خدي بالك ان الطحال والكبد دي عباره عن تجمعات دمويه، ولكن يجوز لنا اكلها، يحل لنا اكلها وبنفس الكيفيه، سواء برضو طبختيها او اتاكلت نيه مفيش مشكله خالص في هذا الامر. ده عليه اجماع من علماء الطحال والكبد وان هم مستثنين من عموم الدماء. طيب يعني ايه ميتة؟ الميتة دي تعريفها هي ما يحل اكله ولكن لم يذبح ذبح شرعي، ده يسمى ميتة، يعني يحل اكله. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا، كل حاجه بيحل اكلها، هذا طبعا السباع زي ما تكلمنا قبل كده او الحاجات اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بس لم يذبح ذبح شرعي، سواء بقى كانت موقوذة، سواء كانت بقى مثلا بيصعقوها وبعدين يذبحوها، سواء كانوا بيخبطوها على اي على دماغها وبعد كده يذبحوها، ده كل ده حرام بالنسبه لنا، لازم تذبح ذبح شرعي عشان تكون مزكاة يجوز أكلها، لكن لم تذبح ذبح شرعي ده إيه؟ يحرم أكله. الله، طب ده يجوز أكله؟ آه يجوز أكله، بس إذا ذبح ذبحا شرعيا إن لم تكن مزكاة ولم تذبح ذبح شرعي دي تسمى ميتة. طب وإيه تاني؟ ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبح شرعي، هو حرام اساسي، نجيب قطه كده يلا بسم الله الله اكبر ونذبح وناكل، لا دي اساسي لا يجوز اكلها، لان احنا قلنا قبل كده الايه القط سنوي، يبقى لا يجوز اكله حتى لو ذبح ذبح شرعي، حتى لو ذبح مزكاه يحرم اكله. يبقى الميتة هي ما يحل أكله ولكنه لم يذبح ذبح شرعي، أو ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبحا شرعيا. عندي كمان إجماع في العلماء من العلماء على إن الميتة كلها نجسة. الميتة نجسة بإجماع، إجماع كل العلماء على إن كل الميتة نجسة. طبعا سواء كانت بقى يعني الميتة اللي احنا عرفناها مادام ماتت تبقى ايه نجسة، كل الميتة نجسة بإجماع كل العلماء. لازم بالكم هنا في يعني بيوضح لك بعض النقطة من النقاط، بيتكلم عن الخمس الفواسق. خمس الفواسق دول تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. يعني لما حتى تعرفين طبعا المحرم اللي هو بيحرم بعمرة او بحج ده يحرم عليه ان هو يقتل اي شيء، يصطاد اي شيء، يقتل اي شيء. ولكن دي بقى في الحل والحرم في مكة حتى كمان ده يجوز قتله. اللي هم ايه خمس الفواسق دول اللي قتلنا في الحل والحرم؟ العقب، الغراب، الفار، الكلب العقور اللي هو الكلب السعران اللي ماشي عضعض في الناس، ده يجوز قتله في يجوز قتله في الحل والحرم. الحداية والحي اللي هي التعبان. طيب هنا بنقول خمس فواسق واحنا ذكرنا كام؟ ستة، العقرب، الغراب، الفار، كلب العقور، الحداية او الحدقة باللغة العربية، والحية تعبان. ثم ذكروا في حديثين بروايتين مختلفتين، ذكر الكلب العقور في رواية والحية في رواية اخرى، فهنا يكون مجموعهم كلهم ايه ست فواسق بيقتلوا في الحل والحرم. وعندك طبعا حديث تاني عن قتل الوزغ. الوزغ ده يا جماعة اللي هو البرص، الوزغ. شوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. سبحان الله، مجرد ما بتقتلي الوزغ من اول ضربه على طول 100 حسنة على طول. طب وفي الثانيه دون ذلك، وفي الثالثه دون ذلك، يعني لو من تاني ضربه بيقل الحسنات، ولو من ثالث ضربه اقل من ذلك. ودي روايه لمسلم. يبقى كل ده كده احنا مأمورين بايه؟ بقتلهم. ودول خمس فواسق وطبعا لا يجوز اكلهم، ويعني دول كده طبعا هم يعني كل ده من المحرم اكلهم، بل احنا مأمورين بقتلهم. سبحان الله. طيب الحديث اللي بعد كده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزع، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. ده الحديث اخرجه البخاري وابو داود وزاد، وانه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح روي في البخاري اذا وقع الذباب، خدي بالك هنا الذباب معرفة بالالف واللام، يعني معنى كده اذا وقع الذباب دي حاجة خاصة بالذباب اللي هي الذبابة حشرة في الشراب طبعا بقياس الاولى الاكل. نفس الفكره، احدكم فليغمس. بتعملي ايه؟ تقومي لما الذبابه تقع يا جماعه سبحان الله بتلاقيها بتنزل كده بإحدى الجناحين، الجناح ده بيبقى فيه الداء، لو انت تغمسيها تغمسيها يعني تدخليها كلها، الجناح التاني اللي هو فيه الشفاء بينزل خلاص، بيعادل الداء ده وبيجعله كانه ليس به شيء اي مرض. فبتروحي غمساها واخده بالك، وبعدين تقومي ايه ثم ليندع، وتروحي ايه ماسكاها رمياها بره، وبعد كده ايه خلاص بتشربي المشروب ده او الاكل ده، ما في شيء، ما في اي شيء. طبعا هنا بيدل على طهاره الذباب، لان طبعا لو كان نجس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان احنا ايه نغمسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فليغمس، يبقى هنا بيدل على طهاره الذباب اذا وقعت في الشراب او في الاكل بقياس الاول. وان احنا ما بناكلهاش، لان يعني عندنا اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات، وهنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فليلقيه فلينزع، شيليها وتنزعيها خالص من الشراب. خدي بالك الناس بقى تقعد تقول لك ده انا بقرف ده انا مش عارفه ايه، خدي بالك يعني دي بتختلف من شعب لشعب. يعني شوفي احنا يعني يمكن الصرصور بيعرف مين زياده كمان، او كمان يعني في بعض ناس ما بتقرفش من الصرصور، فالقرف او ان انت مش متقبله يعني الذبابه، ولكن ده شرع يا جماعه، نحن نتكلم في شرع. القرف هنا في الشرع او ان انا مستقدره الامر او ده حاجه مش يعني ملهاش حكم في الشرع عندنا. لكن هنا النبي بيوضح صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الذبابه في هنا احدكم فليغمس ثم لينزعه، فان في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء. يبقى انت كده هتقدر تستنفعي بالمشروب بتاعك او بالاكل بتاعك اذا وقع فيه الذباب، بتغمسيه وبعدين ايه بتنزعي. هنا زي ما بنقول في اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات كلها، يحرم اكل الحشرات كلها، سواء بقى احنا يا جماعه اللي هي الاماكن الحرم اللي هي الحرم المكي الحرم المدني، ده حرم يحرم يحرم فيه قتل اي حاجه. يعني مثلا انت بتشوفي الحمام اللي بيروح منكم مكه والمدينه، بتشوفي الحمام بيطير، محدش بيقتله، محدش بيعمل فيه اي حاجه هناك، بل ان الزرع بتاعه كمان بتاع الحرم ما بيتقلعش، بيفضل زي ما هو، الحشيش بتاعه والكلق والحاجات دي بيفضل زي ما هو. فهنا المفروض ان اي حاجه بيحرم ان احنا نقتلها في الحرم، لكن والحل اللي هي الاماكن الحل اللي هي خارج الحرم، لكن العقرب والغراب والفار والكلب العقور والحدايه والحيه لو اتوجدوا في مكان الحرم او في الاماكن اللي هي خارج الحرم الحل يجوز لك ايه قتلها. ليه؟ ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، سواء الحرم المكي او الحرم المدني. ودي يا جماعه يعني بنقول ان دي حرم، طبعا زي ما انتم عارفين مكه كلها حرم بحدودها، هي حدود يعني الحرم المكي ليه حدود، الحرم المدني برضو ليه حدود، تلاقي حتى احنا حددين لك هنا نهايه مكه واخدين بالك، وهنا مثلا بدايه عرفات، هنا منى، يعني في ليها حدود. ومكه كلها حرم، مكه كلها حرم، بمعنى هتاخد كل احكام الايه الوزغ اللي هو البرص، الوزغ اللي هو البرص، يعني ده يعني انا بالمصري طبعا هو اسمه برص، لكن انا مش عارفه يمكن شعوب ثانيه بتسميه حاجه، الوزغ اللي هو البرص اللي هو وزغ دي باللغه العربيه. يعني ممكن برضه يا جماعه يعني تكتبي كده على الجوجل الوزغ، هيظهر لك الوزغ شكله ايه، هتعرفيه ان شاء الله. يعني نوع من انواع الحشرات، وده احنا يعني سبحان الله يعني اللي هيقتله من اول مره، لان هو صعب في القتل لانه بيجري بسرعه كده، فاللي يكسر من اول مرة هياخد 100 حسن من اول ضربة، تاني ضربة اقل، تالت ضربة اقل في الاجر يعني. احنا بنتكلم دلوقتي عن الحشرات. طيب خير، بنتكلم عن الحشرات. قلنا اجمع العلماء على تحريم اكل الحشرات. ياتني يا حبيبتي، اي بقى حشرات يا جماعة، العائلة كل العائلة بتاع الحشرات يحرم اكلها، سواء بقى كانت نملة، ذباب، صراصير، خنافس، اي نوع من انواع الحشرات اللي هي ايه العائلة بتاعة الحشرات دي، ده كلها اجماع من العلماء على تحريم اكلها. واستثني برضو ده عليه اجماع العلماء، استثنوا السوس والدود. السوس والدود، ساعات السوس والدود بيتوجد في بعض البقوليات، تلاقي الايه الايه مثلا الفريك، البرغل، انواع الافواه، فول، البقوليات تلاقي فيها سوس. يا خبر ابيض، اعمل ايه؟ لا بالهنا والشفا، مفيش مشكله خالص، ده يجوز اكله. ليه؟ لان استثناء العلماء الكل يحرم ما عدا السوس والدود. والدود بيوجد في بعض انواع الجبن، خلاص مفيش مشكله خالص. طيب في كمان قاعدة، كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة. أي ميتة بقى؟ واخدين بالكم؟ أي ميتة طالما حاجة ماتت بتبقى نجسة. سواء بقى كانت حشرات، اي شيء كان، ده عليه اجماع من العلماء، كل ميتة نجسة طالما اي شيء مات تنجس. بس خدي بالك تاني برضو، النجاسة هنا تنتقل برطوبات، لازم يكون في ايه بلل عشان ينتقل النجاسة. يعني مثلا صرصار، رحت انت ماسكه بقى الايه الحذاء بتاعك ولا شيء، مش دب ضربتي، هنا مات. وايه كمان؟ ابتدت الرطوبات بتاعته تخرج، كل ده نجس. تغسلي بقى الحذاء بتاعك، الشبشب بتاعك، الارض، وكل بحسب ايه حجمه، كل بحسب حجمه. يعني طبعا لما تموتي صرصار مش زي ما تموتي ناموسه، مش زي ما تموتي مثلا نمله، ومجرد كده انها تتفاز كده يا جماعه ايه، خلاص هي كده الرطوبات ايه هتنقل النجاسه على طول. فيعني ناخد بالنا من النقاط دي، يعني ممكن الواحد ما ياخدش باله يموت وخلاص، ويبتدي بقى ايه ينتقل كمان. يعني هو مثلا بالحذاء دافع على ايه صرصار، او دافع على ايه يعني اي بقى حشره كانت، وخلاص كده داس وابتدت طلعت الرطوبات بتاعتها، وعمال بقى ايه ينتقل بقى على السجاد وعلى البلاط، وكل ده تنجس. كل ميتة نجسة لما ماتت نجسة. طب قبل ما تموت مفيهاش، مفيهاش اي شيء، لكن الموت بيجعل الاشياء دي كلها نجسة. ده عليه اجماع، الميتة كلها نجسة. مثلا برضو ندي مثال برضو تاني ناخد بالنا منه، لو احنا رشينا الشقة بتاعتنا، احنا بنرشها من الحشرات، في بقى حشرات تبتدي تنتشر بقى، حشرات مختلفة بنرش. خدي بالك قبل ما حد يخش من الاولاد او زوجك او انت، عشان الاحذية بقى تبتدي تدوس على الايه الحشرات دي، لو في اطفال بقى وينتقلوا بقى من ايه فرحانين بقى وداخلين البيت على السجاد وعلى كل ده، نجس لك الدنيا كلها. امال اعمل ايه؟ اروح كنسه كل ده ولماه، خلاص كده مفيش رطوبات نزلت، اكنس كل ده كده والمه واروح ايه متخلصه منه وانضف الدنيا. وتفضلوا بقى خشوا براحتكم مفيش ايه مشكله. خدي بالك احذري من الحاجات دي يا جماعه، لان احنا قد نتساهل في يعني تمويت بعض الحشرات، يعني في بعض يعني تلاقيه مثلا بايديه عمال يموت مثلا ناموس، يموت اي حشره كانت وخلاص كده. لا ده نجس طالما الرطوبات بتاعتها طلعت كده على ايديك او في المكان، وما تقوليش وكلا بحسبه. يعني طبعا نجاسه الناموسه مش زي نجاسه النمله، مش زي الصرصار، طبعا كل حاجه ايه بحجمها يعني. فكل ده ايه لازم ينظف وايه وتزال النجاسه، لان كل ميته نجسه، الموت بيحول الحي ده الى ايه نجس. بصي حاضر، افرضي انا دلوقتي افرض يا جماعه ان انا عندي كوبايه فيها كوبايه بشرب مثلا مشروب مثلا شاي، وانا بحطيت السكر جاي اقلب لقيت ايه، او قبل ما اقلب حطيت سكر ولقيت اني على الوش كده ثلاث اربع نملات، بروح محطفين عليهم وطيله ورميه خلاص كده. لكن انا لو قعدت اقلب النجاسه ما انا بتعمل ايه؟ عماله بتتقلب معايا، النمل الميت ده عمال يتقلب وينجس. ما تقوليش دي حاجه صغننه وانتش عرفت، واحنا يعني شايفين؟ لا احنا مش عارفين، كان عندنا ان الميته نجسه. يبقى ده كله هتشيليه وتتخلص منه. طب ندي مثال تاني، افرضي ان مثلا عندي مثلا كولمان 20 لتر ولا حاجه، وقعت فيه نملتين ثلاثه. طبعا ده يا جماعه يعني مش هينجس، لان طبعا كميه الميه كبيره بالنسبه لايه؟ لكم نمله صغيره يقع. بصوا يا جماعه ما احنا بقى نحذر، احنا عرفنا فلزم، عرفنا ان احنا لما تموت ناموس كده ها نجسنا الدنيا، ايدينا اتنجست. يعني خدي بالك على طول الرطوبه بتطلع بتاعتها، نجستي ايديكي ونجستي اللي انت موتي عليه، الهدوم بقى ولا كل ده تروحي غسلاه، كل ده تغسليه وخلاص. بقى ما تسالينيش عن اللي ايه عن اللي فات، لان خلاص يا جماعه عرفت فلزم، خلاص انت عرفتي من دلوقتي، خدين بالكو. لان خدي بالك يعني انت لو طبعا احنا مامورين يا جماعه ان احنا نتحرى ان ما يكونش ثيابنا نجسه واحنا بنصلي. لو لكن افرضي مثلا انا نسيت او نسيت ورحت مصليه في حاجه وكان مثلا موت عليه حاجه او حاجه ماتت عليه، خلاص الصلاه يعني خلاص مش هقول لك عيديها، ولكن يعني خدي بالك واحذري من الامر ده، واخدين بالكم. لكن الصلاه صحيحه ما فيهاش اي مشكله يعني، لكن ايه نحاول ان احنا نتحرى هذا الامر بعد ما عرفنا ان كل ميته نجسه، ده عليه اجماع، كل ميته نجسه وده عليه اجماع. ايه يا جماعه نيجي البرتمان العسل اللي بيقع فيه النمل، لو على الوش شيلي وارمي اللي على الوش ده، لكن لو بقى النمل 100 نمله في كيلو عسل ومتغلغل في كل البرتمان، لا معلش ما ينفعش، كل ميته نجسه. خدي بالك احنا يعني سبحان الله احنا يمكن هنا في مصر يعني حكايه النمل دي يمكن بن ايه يعني ما بنقرفش منها قوي، لكن ممكن شعوب تانية بتقرف منها. طب لو صرصار وقع هتعملي ايه؟ يعني الصرصار بيبقى عندنا يعني يعني مشكله فيه شويه، وقع الصرصار في الاكل بتاعك هتعملي فيه ايه؟ تتخلصي منه كله يعني، ده بقى من القرف. لكن لا هي بقى احنا في الحكم الشرعي كل ميته نجسه، خلاص حاجه ماتت في الحاجه بتاعتنا، الا لو كانت لسه جافه. يعني افرضي مثلا انا الايه مثلا البقول بتاعتي، البقوليات بتاعتي، البقوليات بتاعتي جيت لقيت فيها مثلا ايه مثلا صرصار، لقيت صرصار ميت فيها، خدي بالك اني هنا هو ما فيش تحلل ليه، ولا يعني ممكن وما حوله تنزعيه وما حوله وترميه. لو مثلا جه سكر ولقيتي عليه نمل حطيه بس في الشمس كده شويه تلاقي ايه النمل يمشي خلاص، هو لسه ما ماتش، مشكله في ان هو يموت، مشكله في ان هو يموت في الايه في الحاجه بتاعته. فمجرد ما الحاجه عايشه لسه خلي بقى ان ايه في الشمس كده في الهواء تلاقي كله ايه بيخرج يعني. طيب عندنا اجماع على ان الفارة اذا سقطت في السمن المتماسك، عندك سمنة ومتجمدة ووقعت فيها فارة، وده اجماع من العلماء، بيعمل ايه؟ بننزع الفارة وما حولها، يعني بنشيل الفارة وما حولها من السمن، وده ايه؟ بنتخلص منه ولا نستقيمه. ده لو كانت متجمدة. طب لو كانت سايبة، سمنة سايبة او زيت سايب، عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جامدا فالقوها وما حولها، دي الفارة اللي تسقط في السمنة ايه؟ المتجمدة. طب واذا كان مائع، حاجة بقى زيت بقى او سمنة سايلة، واذا كان مائعا فلا تقربوه، فلا تقربوه اذا ايه؟ اذا تنجس. خدي بالك الفارة لو وقعت في مثلا كيلو مثلا سمنة او سايحة او زيت او كده، بتلاقي يا جماعة اللون بتاعها تغير، اللون متغير، اللون والطعم رايح بيبتدي يتغير، لكن فخلاص ده بتلقيه، خلاص ده لا تستخدميه، يعني ده طبعا بيكون كده تنجس، النجاسة وقعت وهي ميتة كمان وخلاص ماتت، إلا بقى لو كانت لسه عايشة، يعني سبحان الله لو الفرة وقعت ولسه عايشة شلتيها خلاص مفيش مشكلة، لأن هي نجاستها في إيه؟ في إنها تموت، كل ميتة نجسة، لكن لسه عايشة شيليها على طول. طب افرضي بقى هي وقعت وماتت في السمنة اللي هي السايحة ولا زيت السايح، لو كانت الكمية قليلة وغيرت من لونها أو طعمها وريحتها ارمي، خلاص ما ينفعش. طب لو كان بقى مثلا 10 20 كيلو زبده بقى متسيحه او سمنه مسيح وقعت فيها فارة، مش هتاثر فيها يا جماعه، مش هتاثر فيها، مش هتاثر فيها، خلاص. يبقى انت ايه؟ فلا اذا كان مائعا فلا تقربوه اذا ايه؟ اذا تنجس. في اي اسئله في الجزئيه دي كده؟ كلام واضح ولا في اسئله؟ منتظر اهو شويه عشان نخش في موضوع. بصي على حسب برضو كميه الميه، افرضي الخزان ده يا جماعه، افرضي الخزان ده مثلا فيه 1000 لتر، عصفور لو وقع فيه عمره ما ينجسه ابدا، عمره. لكن ده لو كمية مثلا 10 لتر مية، 20 لتر مية وقع فيها عصفور، لا ده يتنجس، يتنجس، لان كل ما يتنجس على حسب الكمية بتاعتك، على حسب الكمية بتاعتك، يعني زي ما بنقول لو مثلا 20 لتر حسب اللي وقع فيها، كمان فيها نملة، لا مش ممكن اتنجس. لكن لو مثلا يعني حلة طنجرة وبتطبخي فيها ولا حاجة، ولقيتي مثلا في الشوربه بتاعتك مثلا 10 نملات، لا كده تنجس. ليه؟ لان الكميه بتاعتك قليله. كميه ايه؟ قليله. على حسب الكميه اللي موجوده وحسب الحاجه اللي وقعت فيها. عندنا حديث 13 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني ايه قطع من البهيمة وهي حية؟ طب اتفضلي، اتفضلي يا منى، ايه السؤال قبل ما نخش في الجزئية دي؟ ما هي يا جماعة هي حاجة يعني تقريبية، زي ما أنا مديتك أكتر من مثال، مديتك أكتر من مثال، يعني على حسب، يعني يا جماعة يعني سبحان الله، يعني مثلا النملة بالنسبة للصرصار ده يعني حاجة وده حاجة، فزي ما مثلا هنا كان في سؤال على عصفور، يعني العصفور ده ميتة نجسة، ده نجس، لو وقع فيه 10 لتر تقريبا مثلا، لا هينجسه، لكن 100 لتر مش ممكن ينجسه، لان ايه كمية المية كبيرة جدا جدا بالنسبة لإيه للحجم اللي سقط فيه. هي شيء يعني شيء كده تقريبي، مش يعني ما فيش حاجة أقدر أقول لك إنها ممكن تتخذيها مثلا أو 10 لتر، لا هي مش محددة بكده، هي مش محددة بكده. التحديد بتاعها إن العلماء قالوا كل ميتة نجسة. وعندك بالنسبة للفارة، إذا كان مائعا فلا تقربوه إذا تنجس. ولكن في حاجات يعني بالنسبة للفارة خدي بالك بتتلون، لكن بقية الحاجة مش هتلاحظي لون، ملوش علاقة بالقرف خدي بالك، لأن زي ما قلت لك في شعوب مثلا عندها الصرصار، ده حاجة عادية جدا في كل مكان، يعني أمريكا والبلاد الصراصير دي متواجدة في كل حتة، تلاقي صرصارية صرصارية ومعتادين عليه، ما بيقرفوش منه. ولكن هو نجس لو مات في حاجة في المشروب بتاعك، مثلا كوباية العصير بتاعتك ولا الحلة اللي انت طابخة فيها ولا 10 لتر مية، انت هتقرفي وترمي كل ده. بس هي بقى مش حكاية قرف، هي بس انا عايزة اقرب لك ان ده ايه بينجس، حتى لو انت لم تشهدي او لم تري نجاسة، ولكنه نجس. لان في مثلا ناس ايه النمل الصغير قوي ده تلاقيه بايديها كده عمالة تموته، وهو ما فيش نجاسة اهو. هو هي لازم ترى بالعين المجردة يعني، بس على قدرها يعني. هل مثلا انت لو موتي نملة بايديكي، واخده بالك، النجاسة هتبقى ايه؟ صغيرة، مش زي مثلا صرصار، مش زي ناموسة، وهكذا. طيب هنا عن ابي وقد الليثي رضي الله عنه. طيب حديث رقم 13، وده يعني رواه ابي وقد الليثي، و قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طيب يعني ايه البهيمة؟ بهيمة الانعام اللي هي خروف، بقر، اي حاجة من اللي هي بناكلها، يحل اكلها يعني، يحل اكلها لازم تذبح. طيب هي احنا عندنا كده مثلا، نفرض مثلا خروف وراحت ايه ديله مثلا اتقطع، رحنا واخدينه يلا نسلخه يلا نطبخه، لا ده يحرم. ما قطع من البهيمة وهي حية قبل ذبحها، أي حاجة تقطع من البهيمة قبل ذبحها وهي حية كده يحرم، ميتة ميتة يعني يحرم أكلها. خروف رجليك كسرت مثلا، جمل جزء من رجليك كسر، وناخد الجزء ده ونستنفع بيه وناكله، لا يحرم. حتى لو انا ذبحته بعد كده ما دام انكسر اتقطع منه يحرم. في بعض ناس يا جماعه لما تيجي تذبح الجمال او تذبح، ساعات بيبقى فيه يعني الطول مثلا بيبقى هايج، يروحوا ايه كاسرين رجليه، واخدين بالكم؟ شوفي قطعة فيها من البهيمة وبعدين نروح دافحينه. لا خلاص، الجزء اللي اتكسر ده قبل التسكية يعني قبل الذبح، ده لا يجوز اكله، يحرم. في بعض الناس لما تيجي تذبح الجمال تروح ايه عاملة ايه؟ كسرة رجليها بالسيوف، يكسروا يكسروا يكسروا يكسروا وبعد كده يذبحوا. كل اللي اتكسر ده يحرم اكله. واخدين بالكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كل ده ميتة لا يجوز أكله. وده يعني عليه كده إجماع، إن يقطع من البهيمة وهي حية قبل ذبحها فهو ميتة لا يجوز أكله. طيب هنا بيتكلم عن الصوف بقى والشعر والأظافر والأسنان والعاج، ودي بالك إن الصوف والشعر والأظافر والأسنان والعاج، الحاجات دي ما فيهاش حياة أساسي، بدليل أنت لو جيتي قصيتي جبنة خروف وجزينا الشعر بتاعه أو الفروة بتاعته، هو ما بيحسش. هو ما بيحسش، فهي كده ما فيهاش حياة. خدين بالكو، هو كده ما فيهاش حياة. يبقى دي ايه؟ يجوز الاستنفاع بيها من البهيمة حتى لو قطعت منها وهي حية. ايه المستثنى؟ الصوف، صوف الخروف مثلا، اذا كان عندك مثلا شعر مثلا بتاع المعيز بيتقص وما بيحسش بيه. ليه؟ لان ده اساس الحاجات دي كلها ما فيهاش حياة يا جماعة. الاظافر، الاسنان، العاج، ساعات بناخد العاج مثلا بتاع الغزال او الفيلة وبنقطعه وبيستنفعوا بيه، مفيش مشكلة خالص فيه. ليه؟ لان الاجزاء دي ما فيهاش حياة. فاذا قطعت من البهيمة يعني فصلناها عن الحيوانات وهي حية، الحيوانات لسه ما ذبحتش، يجوز الانتفاع بيها. ليه؟ لان هي سواء انت بقى يعني هي اساسي ما فيهاش حياة، خدين بالكم، فيجوز الاستنفاع. وطبعا ده يعني في خلاف ما بين العلماء، لكن طبعا احنا هنا ما بندرسش خلافات، ولكن طبعا اللي ذهب ان الحاجات دي كلها طاهره ويجوز استخدامها واستعمالها، لان يعني ما فيهاش، هي اساسي مش حيه. هنا ذهب ليه؟ لان الاجزاء دي طاهره من البهيمه، الشافعي. يعني الاجزاء دي كده ما بتعتبرش فيها حياه، يعني فهنا ملهاش تزكيه، يعني ملهاش انها نزكيه عشان بقى نستخدمها، لا. اذا ذبحت، افرضي انا يا جماعه دلوقتي جمل، رحت ايه مكسره رجليه، طبعا هي ده يا طبعا يا جماعه اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، يعني تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، عمر ما كانت ذبح بالسيف دي خالص، ولكن بنقول اذا حدث واتقطعت الجزء المقطوع ده قبل الذبح ده لا يجوز اكله، انتبهي. لكن اللي هو الذبح بقى وزكي خلاص بسم الله الله اكبر، خلاص ده بيتاكل. بس ايه بقى المشكله؟ يعني لو جزار ما فيش بقى ضمير وراح ايه حط لك ده على ده ويلا، ما الناس مش عارفه، يحط اللي هو غير مزكى اللي قطعه قبل ما يذبح واللي بعد الذبح كله على بعضه وايه ويتباع. طبعا دي زي ما خدناها دي ايه، كل ده بيترك، ده بيترك، لان ده اختلاط مزكاة بغير مزكاة، الكل يحرم، لان انا ما اعرفش كله اتلخبط على بعضه، واخدين بالكم. فيعني دي برضو يعني تبقى ايه الواحد ياخد بالي، تزكية اللي هي الذبح، ان انا ازكي الحيوان، ان انا اذبحه عشان اكله، او الطيور، فراخ، الحاجات دي مزكاة، معنى ان هي مذبوح ذبح شرعي. طيب ده يمكن بيجرنا لنقطة، انتوا يمكن تسمعوا عن الذبح الآلي، الذبح الآلي، الذبح الآلي، الذبح الآلي، ان الآلة هي اللي بتذبح. طبعا ده لا يجوز يا جماعة، لان الذبح ليه شروط لازم يقوم بيه انسان، مش آلة اللي تقوم لي بالذبح. بالاضافة ان الذبح الآلي ده يعني حوالي 75 يعني اللي بيتذبح فعلا 75%، الباقي بيموت. يعني انت تخيلي مثلا فراخ وان الذبح آلي مكتوب على على الكيس اللي موجوده في الذبح آلي، اوه جميل حلو قوي. طب ايه اللي بيحصل؟ يعني بيعلقوا الفرخه وتيجي الاله تذبح، يعني تعدي على الراس وممكن بقى يشغله ايه بسم الله، يعني ايه بسم الله الله اكبر بسم الله، لا دي اله اللي بتقول بسم الله واللي بتذبح اله، المفروض انسان هو اللي يقوم بهذا الذبح. طيب ماشي، فهنا السيف اللي بيعدي ده او الحد الشفره اللي بتعدي، ممكن يا جماعه الفراخ حوالي 25% بتموت قبل ما يعدي عليها، او ممكن الآلة ما تعديش، فراخ بقى تبقى رفع راسها فوق، فكله ينزل ايه مزكاة غير مزكاة كله على بعضه يلا، لان ده حتى يعني النسبة بتاعته في نجاح الذبح الآلي ده 75%، والباقي بيكون غير مذبوح، والكل بينزل طبعا بيحطوه في الاماكن بتاع تنظيف الريش، وكله بينزل مع بعض. فالذبح الآلي ده لا يجوز اكله. النصف آلي ده اللي يجوز اكله. ليه نصف آلي؟ يعني ايه؟ يعني انسان بيقوم بالذبح بس التنظيف الآلة هي اللي بتقوم بيه، فده مفيش فيه مشكلة فيه اللي هو النصف آلي. لكن آلي احذري، آلي ما بيتاكلش خالص، لان ده بيختلط فيه الميتة بالمزكاة، اللي هو الذبح الآلي كل الآلة هي اللي بتقوم بكل شيء، بالذبح وبالتنظيف. لكن النصف آلي لا، الذبح بيبقى بإيد إنسان، بسم الله الله أكبر، يعني واحد بيذبح، لكن التنظيف وكده وما شابه بيبقى إيه بالآلة، ده ما فيش فيه مشكلة خالص. طيب في كده كذا سؤال كده، بصي بيقول لك إيه، طيب لو انكسرت رجل بهيمة ولم تفصل، ما هي اتكسرت يا جماعة. انت تقصدي انها اتكسرت وما اتفصلتش، يعني ما اتقطعتش، لا هنا ما قطع، اللي مقطوع، لكن اللي اتكسر جواها هي، يعني مثلا ضلع من ضلوعها اتكسر، رجليها اتكسرت، مفيش مشكلة يا جماعة، لكن هي ايه الفكرة في ان هي ايه ما قطعت، قطع فعلا، الحديث واضح، ما ايه ما قطع من ده. انا قلت الرأو البهيمة مرضت، لو كان مرض والدكتور البيطري قال ان في مشكلة خلاص، لكن اذا كان يعني مثلا لو هزيلة سبحان الله، يعني بتبقى معروفة بالنسبة للجزارين يا جماعة. لان في بعض الامراض لا تؤثر في لحم الحيوان، وفي بعض امراض بتؤثر في اللحم. الدجاج ماله؟ ايه السؤال معلش؟ حاليا دجاج مجمد يباع في المحلات ونادري يذبح حاليا؟ لا، بيبقى مكتوب، بيبقى مكتوب. بالنسبه للي كاتبه ان في دجاج معروض ومجمد ومش مكتوب يذبح آلي، لا بيبقى مكتوب، دي المواصفات، ذبح آلي او ذبح نصف آلي. وخدي بالك يا جماعه، في بعض يعني اللي بيجي بقى من بره، انت طبعا عارفه الدول، يعني اوروبا امريكا برازيل كل الكلام ده ما بيذبحوش، هم عندهم ممنوع الذبح اساسي، كل ده صعق، الا لو جه وانت عارفة ان هو جاي عن طريق الجالية الاسلامية في البلد دي، يعني مثلا في البرازيل الجالية الاسلامية اللي في البرازيل بتجيك فعلا وبتذبح وممكن تجمد وتيجي ايه وتبعت لك هنا ببلدك، ماشي. لكن انت عارفة ان البلد دي وانها مفيش ذبح فيها وكده جاي يلا بسم الله وسمنا واكل، لا انت عارفة ان هم ما بيذبحوش اساسا، هما ما فيش عندهم حكايه الذبح دي، البلاد دي يا جماعه يعني عندهم قوانين تحرم الذبح اساسا، اذا كانت اوروبا امريكا مش عارفه استراليا، كل البلاد دي مفيش حاجه عندهم اسمها حاجه ذبح يعني، الا زي ما بقول لك مستثنى من كده اذا كان في جاليات اسلاميه في البلاد دي وبتبعت لك الحاجه وبتبقى معروفه ان الجاليه الاسلاميه، خلاص اذا كانت الجاليه الجالية هناك المصرية بتذبح، او اي جالية يعني جالية مسلمة، اي جالية من الجاليات هناك الاسلامية بيجيبوا هم يا جماعة، بيبقوا واخدين تراخيص وبيذبحوا وبياكلوا الطعام ده مفيش مشكلة، لكن هي البلد نفسها لا، هم عندهم يحرم، عاملين قوانين تسمى في عدم الذبح، لان بيعتبروه يعني حاجة ضعيفة جدا، يعني هنعمل كده في الحيوان؟ معقولة نذبح الحيوان؟ لكن طبعا ممكن نذبح ايه البشر مفيش مشكله، نموت البشر مفيش مشكله، لكن الحيوانات لا طبعا، فين حقوق الحيوان زي ما بيقولوا. طيب عندي كان اجماع كمان علماء على ان ما يجز من شعر البهيمه فهو طاهر، ده اجماع من كل العلماء على ما يجز من شعر البهيمه فهو طاهر، عشان كده بقياس الاولى بقى الاظافر والاسنان والعج والايه والحاجات اللي هي دي بتبقى ايه ما فيش فيها حياه اساسي في البهيمه. ده قياس على الاجماع، وده اللي ذهب اليه الشافعي طبعا، وده الراجح يعني في المساله، ان الحاجات دي اذا قطعت من الحيوان هي حاجات يجوز استخدامها ما فيها ايه اي شيء حتى لو هو كان ايه يعني حي. طيب عندنا قاعدة اسمها البراءة الأصلية، ودي يمكن احنا درسناها في الأصول لو تتذكروا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقلنا ان كل شيء أصله الحل. ليه الحرام ما حرم الله في كتابه؟ ايه السؤال ده تاني؟ انا فرنسا واللحم حلال عندهم مذبوح ولكن بعد ما يصعقوه. لا صعق الكهرباء، هو بيصعقوه بالكهرباء يا جماعه، بيكهربوه بيموتوه وبعدين بيذبحوه. لا لا، كل من الجاليه الاسلاميه هناك، ما ده اللي ما ده ما ينفعش يا جماعه، لان دي بتبقى مصعوقه ما ينفعش. لا في اوروبا برضو البلاد دي بيعملوا ايه؟ بيصعقوا العج اللي هو اسمه ايه اللي هو القرن القرون. العاج ده يا جماعه بيعملوا منه حاجات، بيعملوا منه مثلا عصايا عاج بيتعكزوا كده عليها اللي هي العكاز ده، او عصايا بشكل معين. بعض حلي للنساء بيبقى بالعاج، بيبقى زي الناس كده، الناس بتاع الفيل مثلا، قرون الغزاله، كل ده بيبقى حاجات من العاج. دي مفيش مشكله خالص يعني، دي اجزاء تعتبر ما فيهاش حياة في الحيوانات، ما فيهاش حس، ما فيهاش حس. زي ايه؟ مقاطعة على الشعر اللي هو عليه اجماع من العلماء، لان الشعر لما بيجي يتقص من البهيمة ما بتحسش بيه، ما فيش احساس. انت الضوافر بتاعتك دي، لان مش احنا بنقص ضوافرنا، الاظافر دي اساسي ما فيهاش حياة، واخد بالك؟ ما فيهاش حس. وطبعا ده في خلاف يعني ندرسه ان شاء الله السنه الجايه في خلافاته، ولكن انت عندك يعني تدرسي ما دل عليه الدليل. قلنا ان اجمل ما على ما ينجز من شعر البهيمه فهو طاهر، وبنضيف عليه بقيه الاشياء، وده الحاجات ديت اللي هي غير حيه في البهيمه، وده ذهب للشافعي، وان شاء الله ندرسه بخلافاته السنه الجايه ان شاء الله. طيب عندنا جزئيه عشان ننهي الباب ده، وكده الباب الاول بتاع المياه يعتبر انتهى بالنسبة لنا، وإن شاء الله نبدأ المحاضرة الجاية هتبقى في باب الآنية. طيب عندنا جزئية كده أخيرة بيجمع لك برضو يعني الحاجات اللي تكلمنا فيها، بيقول لك قاعدة البراءة الأصلية. قاعدة البراءة الأصلية يعني كل شيء أساسه الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ممكن احنا خدناها، كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعبادي والطيب فينا الرزق. هنا الله عز وجل بيستنكر، انتوا ليه بتحرموا حاجة لم يحرمها الله عز وجل؟ عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله عز وجل في ايه؟ في كتابه. فكل شيء أساسه الحل، ده إجماع من العلماء على أن الأصل في كل شيء الإباحة. الاصل في كل شيء ايه؟ الاباحة، مباح. طيب عدا الاجماع هنا استثنى ايه؟ اللحوم، لان يعني اللحوم لازم لو اختلط الميتة بالمزكاة حرمت كله. اذا اختلط الميتة بالمزكاة اللي احنا لسه متكلمين عنه ده، اللي هو الذبح الالي اللي الالة بتقوم بكل شيء، تخش فرخة من الناحية دي تطلع من الناحية التانية ايه متكيسة وايه وبالهنا والشفا، طبعا ده ما ينفعش. اذا اختلط الميتة بالمزكاة زي ما اخدناه قبل كده، ده طبعا يحرم الكل. السحلية دي لو حشرات هتحرم، السحلية لو حشرة هتحرم يا جماعة، واعتقد ان هي من العيلة اللي هي الزواحف دي، لو حشرة، لو حشرة هتحرم. اي بقى حد يكون مثلا تخصص علوم ولا حاجة يقولك ده تأكل، مش هناكلها، ان دي لو حشرات واعتقد انها من حشرات دي تحرم. لو مش حشرات. إن عندنا إجماع من كل العلماء على تحريم أكل الحشرات، ده إجماع يلزمنا. طيب يبقى ده قلنا إجماع العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة كله مباح إلا عدا اللحوم. اللحوم اللي هي إيه؟ إذا اختلط ميتة بمزكاة يحرم الكل. والأبضاع، إيه الأبضاع دي؟ ليها فروج، ليها فرج النساء يعني، اللي هي اللي يعني الجماع. طبعا ما ينفعش، لازم يعني يعني عشان الرجل يعني اي رجل كل النساء عليه ايه؟ حرام، الا بالزواج، الا بالزواج. عشان يقول ان المرأة دي تحل له لازم بايه؟ بالزواج. يبقى اذا الابضاع برضو كلها تحرم الا اذا رجل ايه؟ تزوج المرأة دي، يبقى ايه؟ يجوز له ايه؟ ان يجامعها. طيب نجاسة الميتة قلنا ان هي بإجماع العلماء الميتة كلها نجسة ما عدا السوس والدود. ما عدا ايه؟ السوس والدود. طيب كده الزواحف، لو هي من الزواحف خلاص. خدي بالك يا جماعه، لان التمساح عندنا من الزواحف يجوز اكله، لكن العائله الحشريه دي حشرات دي اللي تحرم اكلها. فيما عدا ذلك ما يعني، خدي بالك ان الشرع بتاعنا برضو ما فيش فيه حته القرف دي، انا بقرف، لا ازاي اكل ده؟ دي حاجه خصك انت. ما معنى ايه؟ حاجة اخر سؤال. الابضاع اللي هي الفروج، فرج المرأة. خلاص. خلاص. كلها خلاص يا جماعة، مفيش اي مشكلة خالص. خلاص. هي بس اللي يحرم اللي ايه؟ ايوة، يجوز اكل الدود وال بصوا يا جماعة، نرجع تاني. احنا مش قلنا ان الحشرات كلها تحرم وده اجماع ما عدا السوس والدود؟ اي دود يحرم يجوز اكله، اي دود يجوز اكله. ليه؟ لان احنا قلنا اجماع العلماء على تحريم الحشرات كلها عدا السوس والدود. السوس والدود بيتاكلوا اذا كان في حد بيستسيخ اكلهم خلاص. احنا قلنا ده ما فيش فيه ايه؟ حته القرف، شيل القرف دي من دماغك، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياكل الارنب. ليه؟ يقول انا لم اعتد في قومي، ولم يعتد اكل الارانب في قومي. هي بس مجرد ان انت معتاده. لكن في شعوب بتاكل مثلا الضفادع، لا دي تحرم، لان قلنا الضفدع نجس او الضفدع خبيث. فالنبي هنا حرم اكل الضفادع. السباع كلها تحرم. الطيور اللي هي ذات المخالب تحرم. والضب يجوز اكله. الضب يجوز اكله. الشعوب اللي بتاكل الضب مفيش مشكله، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياكل الضب، ولكن لما استاذن خالد بن الوليد قال له ايه؟ انا ما اعتدت في قومي، لكن اللي عايز ياكله ياكله. لكن النبي برضه لم يعتادوا في قومه، ولكن يا جماعه يباح اكله. مفيش مشكله خالص في اي حاجه. لان زي ما بقول لك دي يعني عادات شعوب، هي معتاد الامر ده او مش معتاده، يعني تختلف من شعب لشعب في عادات الاكل نفسها. انت يا جماعه حتى لو انت يعني سبحان الله في العيله الواحده، تلاقي اولادك اللي انت معتاده اللي انت تطبخ لهم او كده بياكلوهم، لما راحوا عند حد تاني ويمكن يبقى من قرايبكم ويلاقوا حاجه تانيه، لا ما يرضوش ياكلوها. ليه؟ مش معتدل، ولكنها تكون معروف. لكن ما دام هو مش معتاد عليه تقول لك لا، تلاقينا كده ايه يعني. طبعا مش كل الناس، سبحان الله، في ناس طالما الحاجه حلال طالما طول ما جرب ما يمكن تكون حلوه، وفي يقول لك لا ما اعتدت في القوم. خلاص دي حاجه تبع رغبتك انت يعني. في اي اسئله ثانيه؟ يبقى المرة الجاية ان شاء الله هنخش في باب الآنية، والباب ده كده انتهى. طبعا انت عارفة ان احنا هنخلص 4 ابواب وهيكون في امتحان فقه. احنا كده خلصنا باب، المرة الجاية نخش في باب الآنية، ويبقى فاضل لنا باب إزالة النجاسات وباب سنن الفطرة، وكده ان شاء الله نمتحن في الفقه. ذاكري من دلوقتي، واي حاجه تقف معاكي ارضيها على طول، يعني المشرفات ارضيها والمشرفات ينزلوها ونجاوب عليها باذن الله تعالى. خلاص، في اي سؤال كده تاني في الجزئيه كده؟ عشان كده الباب انتهى معانا. ده الابطال حاجه واللحوم حاجه، انتوا معكمش المذكره، هي مش معروضه عدا اللحوم والابضاع دول يا جماعة. بص يا جماعة، هو جزء من الرجل ان هو يجامع اي امرأة كده؟ الابضاع كلها محرمة على الرجال، يعني ان النساء يحرم على اي رجل ان يجامعها، ده يحرم. امال بتحل بايه؟ الابضاع اللي هي الفروج، فرج المرأة، موضع الجماع يعني. ده حاجة وده حاجة. اللحوم اللحوم ديت اللي هي اذا اختلط ميتة بمذكاة يحرم الكل، يبقى كده مش عارف ايه ده، حدا يحرم. الابضاع اللي هي ايه؟ اللي هي فروج النساء اللي هي موضع الجماع، ده يحرم ان اي رجل يقرب منه الا بالزواج. كل الطيور يجوز اكلها ما عدا ايه؟ كل ذي مخلب من الطير. بس كل ذي مخلب من الطير ده اللي يحرم اكله فقط لا غير. اي طير فيما عدا ذلك يجوز اكله. واللي يقول لك حرام لازم يجيب الدليل. اللي يقول لك حرام يعني ايه؟ بصي، يعني يتوضأ من الناموسة لو في الصلاة، ولا يغسل. لا يا جماعة، ما انا افرضي انا موتت ناموسة، انا كنت متوضية، انا متوضية وبعد ما توضيت رحت ايه؟ موتت ناموسة. هل دي من نواقض الوضوء؟ لا، مش من نواقض الوضوء. هغسل بس ايديا من النجاسة اللي لحقتني من تمويت، ان طبعا احنا قلنا كل ميتة نجسة، هغسل ايديا وخلاص. ملزمنيش الوضوء. ملزمني الوضوء ليه؟ ده ليست من نجاء من ايه؟ من نواقض الوضوء. ان شاء الله احنا عندنا نواقض الوضوء وعندنا الوضوء. عندنا الوضوء وعندنا نواقض الوضوء. في اي سؤال تاني في الباب ده؟ ايه سؤال ايه؟ عدم التسقيف الاشياء التي فيها حياة، لم افهم معناها. بصوا يا جماعة، هي برضو في حاجة، يعني في سؤال هنا بيقول لك فيجوز الانتفاع بها، اللي هي ايه؟ الصوف، الشعر، الاظافر، الاسنان، العاج. اذا قطعت من البهيمة وهي حية يجوز الاستنفاع بها. ليه؟ هي ده برضو في خلاف ما بين العلماء. الجمهور على اني، او ابو حنيفه على اني الحاجات دي لا يجوز الانتفاع بيها، لان عنده الحياه اللي هي ايه؟ النمو. يقول لك ما دام الحاجات دي بتنمو يبقى كده فيها حياه، يبقى لازم ان انا اذبح الاول، ازكي الاول الحيوان وبعدين اخد منه الحاجات دي. لكن معنى الحياة هو الحس. الحياة هو الحس، وده قال بيه الشافعي. قال ان الحياة معناها الحس. لما تبقى فيها حاجة حساء يعني بتحس، يبقى دي فيها حياة. ولكن الصوف والشعر والاظافر والعاج ده كل حاجات ما فيهاش احساس. وعندك يعني اللي بيرجح قول الشافعي ان في اجماع من العلماء على ايه؟ على ما جز من شعر البهيمة بالبهيمة فهو طاهر. انا دلوقتي يا جماعة لو عندك خروف وجيتي قصيتي الفروة بتاعته، هل يجوز الاستنفاع بالصوف بتاعه ده؟ نعم يجوز الاستدفاع بيه، وده اجماع من العلماء ان يجوز ان انت. طب ما هي بهيمه ايه، وتقص جزء منها يعني قطع منها، الشعر بتاعها قطع منها، ولكن في اجماع من العلماء على ان ما يجز من شعر البهيمه فهو طاهر. ليه؟ قال لك ان شعر البهيمه دي ما فيش فيه احساس، فقاس عليها الشافعي بقيه الاشياء دي كلها، لان عنده اجماع بالشعر يبقى من باب اولى الضوافر. خدي بالك الضوافر دي ما فيهاش احساس، الاسنان ما فيهاش احساس، العاج اللي بقول لك عليها الانياب وكده، كل ده اذا قطع من البهيمه يجوز الاستنفاع به. عشان كده بيقول في جزء الاستنفاع الانتفاع بها اذا الشعر ليس ميتا، لان الشعر انا لما اقصده كده يا جماعه ده مش ميتة، لان هو اساسي ما فيش فيه حياه. انت دلوقتي لو حاجه ما فيهاش حياه، هي حاجه اساسي ما فيهاش حياه، جماد ما فيش فيه حياه، انا لو قطعته كده هيأثر في حاجه؟ ما فيش فيها تزكيه وعدم تزكيه، لان هي لو حيه لازم تزكى، تزكى يعني لازم تذبح، لكن هي ما فيهاش حياه اساسا. يبقى اذا يعني سواء انا ذبحت او ما ذبحتش هي مش هتأثر فيها حاجه. فيجوز الانتفاع بها اذا الشعر ليس ميتا لانه لا تدب فيه حياه اصلا، والتزكيه وعدم التزكيه تكون في الاشياء التي فيها حياه. الذبح ده او عدم الذبح ده في الاشياء اللي فيها حياه بس، انا بذبح الحاجه اللي فيها حياه، لكن هو ده اساسي، هي اساسي ما فيهاش حياه. فسواء انت بقى ذبحتي ما ذبحتش هي مش هتاثر فيها ممكن الاجزاء دي لو انت استخدمتيها بدون ذبح. وده ما ذهب اليه الشافعي بانها طهره ويجوز الانتفاع بيها. فاش لو بيصطاد بالمخالب بتاعته يبقى يحرم. لو المخالب بتاعته بيصطاد بيها الفريسه يبقى يحرم. لكن لو ما فيش فيه عنده نقطه دي يبقى خلاص عادي. فبس يعني شوفوا بقى تفصيله، يعني انا بصراحه مش عارف، بس اعتقد ان هو بيصطاد يعني من القناص، من اللي هي الطيور القناصه، بيخلط قناص بمخالب قناصه يعني، والله اعلم مش عارف. لو مخالب قناص مخالب بتاعته بيصطاد بيها الفريسه يبقى كده يحرم اكله، لانها النبي عن كل ذي مخلب من الطير، مخلب قناص ده منهي الاكل عنده. فشوفي كده برضو خشي على جوجل شوفي هل الخفاش ده بيصطاد الفريسه بتاعته بالمخالب بتاعته، وقولي لنا عليها المره الجايه. لو هو فعلا بيصطاد بالمخالب يبقى يحرم اكله، ما بيصطادش بالمخالب، بياكل زي مثلا ما بتاكل كده الطيور اللي هي عادية يعني ما لوجش المخالب، ما الشيء اللي بتقوم بالصيد، يبقى ايه يجوز اكله ما فيهش مشكلة خالص. هي في الطيور المشكلة، في الطيور اللي هي عندها مخالب قناص، فيما عدا ذلك. طيب اللهم يلا سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.